إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا درس مصطلح الحديث، وقد وقفت بكم عند نوع معرفة الصحابة. نراجع المجلس الماضي محتواه ومضمونه وفحواه للتثبت والتثبيت ولمزيد من الحفظ والفهم والاستدراك ما عساه أن يكون قد وقع فيه مما لا ينفك عنه البشر، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين. قدمت إليكم خالي الوفاض، لكن ما كل من خلى وفاضه خلت جعبته، بل قد يكون العكس، فما غاب الإيمان به من الإيمان بالغيب. 11 سؤالا عليها جائزة، وما رصده بعض فاعل الخير ممن يحضر مرات وأحيانا في هذا المجلس. السؤال 41 وجوائز هذا المجلس زاد المعاد وشرح الشيخ ابن عثيمين لبلوغ المرام والجواب الصحيح ابن تيمية. 41 بعد 800، بما وصف ابن الصلاح رحمه الله تعالى معرفة الصحابة وما توجيهه؟ وصفه بأنه علم من العلوم، فما هو نصه فيما يتعلق بهذا النوع وهو معرفة الصحابة وما توجيهه؟ مصطفى، علم، يقول علم كبير، معرفة الصحابة علم كبير، ما توجيه هذا؟ أنت تقتبس من الوصف لتتبين حقيقة الموصوف، ما هو موجود هذا الشطر الثاني في الكتاب، وأنا أحرص هنا على أن ما اقتبسته من ابن الصلاح يكون بين أقواس وأهلة، حتى لو قدر لهذا المكتوب والمستور أن يرى النور، يميز كلام ابن الصلاح بنصه وفصه، والله المستعان. قال علم كبير، إيش توجيه كون معرفة الصحابة علم كبير؟ يعني أجبت عن شطر ماشي، بسم الله. واحد، مصطفى، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في الأمة كبار، فناسب أن تكون معرفتهم والعلم بهم أن يكون كل ذلك علم كبير، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. 42 بعد 800، مثل ابن الصلاح للكتب المؤلفة في الصحابة بكتاب، ما أكملت السؤال، هذا مثل الذي يدخل الامتحان ويكمل لنفسه، أكمل السؤال التالي ولغيره. مثل ابن الصلاح للكتب المؤلفة في الصحابة بكتاب وصفه بأنه من أجلها وأكثرها فوائد، ما اسم الكتاب ومن هو مؤلفه؟ يجيب عن هذا السؤال واحد من غير المغرب، مشرقي، لأن أهل المغرب إذا ذكر المؤلف طاروا باسمه. معليش نستأذنكم، نعم مشرقي، نعم، الاستيعاب لمؤلفه ابن عبد البر، الاستيعاب لابن عبد البر ثاني. ثالث والأربعون بعد الثمانمائة، وهو السؤال الثالث: انتقد ابن الصلاح كتاب الاستيعاب بنقدين، اذكر هذين النقدين، اذكرهما اذكرهما. نعم نرجع بسم الله. إيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة، إيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة. النقد الثاني: نقله عن الأخباريين. من هم الأخباريون؟ المشتغلون بنقل الأخبار دون المحدثين، دون المحدثين. نصه حكاياته عن الأخباريين للمحدثين. الرابع والأربعون بعد الثمانمائة، وهو السؤال الرابع: ما تعليل أبي عمرو بن الصلاح لعدم الإكثار من النقل عن الأخباريين، وما البديل لديه في نقل الأخبار، وما البديل لديه في نقل الأخبار؟ قال تعليله: قال لأن الغالب على الأخباريين، الغالب على الأخباريين الإكثار والتخليط فيما يرونه، الإكثار والتخليط فيما يرونه. البديل هو إيش؟ النقل للأخبار عن المحدثين، النقل للأخبار عن المحدثين. الخامس، وهو الخامس والأربعون بعد الثمانمائة: ما المعروف من طريقة أهل الحديث؟ ها أكمل السؤال، هي صح أكمل السؤال. ما المعروف من طريقة أهل الحديث في تعريف الصحابي؟ أحسنت. ما المعروف من طريقة أهل الحديث في تعريف الصحابي؟ واذكر شاهدا لذلك عن أحد علماء الحديث الكبار ولقب بأمير المؤمنين في الحديث. أجب أنت يا شيخ الذي أكملت السؤال. نعم، كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الشاهد؟ قول الإمام البخاري أو رآه، وتتمة العنوان والترجمة لديه: باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. الصحبة ابن تيمية إيش يقول؟ ساعة، يوم، أسبوع، شهر. طيب السادس والأربعون بعد ثمانمائة، وهو السادس: ما هو سبب عد كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابيا كما ذكر ذلك أبو المظفر السمعاني؟ مهدي ارفع صوتك. شرف منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شرف منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى عد كل من رآه صحابيا. السابع والأربعون بعد ثمانمائة، وهو السابع: من يستدل بأثر سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين؟ من يستدل بهذا الأثر؟ وعلى ماذا يستدلون به؟ حسن، يستدل به الفقهاء الأصوليون اللغويون الأصوليون يستدلون به على أن الصحابي لا يطلق اسم الصحابي إلا على من غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أو غزوتين، وعلى من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، على من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثرت مجالسته له، ومن ذلك غزا معه غزوة أو غزوتين، إلى آخر ما يتعلق بالصحبة من حيث اللغة. الثامن، وهو الثامن والأربعون بعد الثمانمائة: كيف يناقش من يقول باشتراط طول الصحبة لإثبات الصحبة مستدلا بأثر سعيد بن المسيب هذا، يناقش بمناقشتين. نعم، أولا ارفع صوتك. لم يثبت. كيف يعني لم يثبت؟ يعني فيه ضعف، ضعيف جدا الإسناد. الواقدي، محمد بن عمر الواقدي، طيب، وفيه كلام شديد تعرفونه. طيب، هذا الرأي ايش يوجب؟ سنة سنتين، هذا فيه عسر. يوجب ايش؟ ألا يعد من الصحابة من كانت صحبته دون هذا. مثل من؟ جرير بن عبد الله البجلي، ولا منازع في صحبته رضي الله عنه. اسلم في السنة العاشرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة، فما في سنة ولا سنتين. التاسع وهو 49 بعد 800، ظاهر قول أنس رضي الله عنه، سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد غيرك؟ قال: بقي ناس من الأعراب قد رأوه، وأما من صحبه فلا. بقي ناس من الأعراب رأوه، أما من صحبه فلا. ظاهر هذا الأثر معارض لرأي جمهور. فين جمهور؟ وفي عندك جمهور هنا؟ ما في جمهور. بعض المختصرين للمقدمة كابن كثير نسب هذا للجمهور، قال جمهور أصحاب الحديث. ظاهره معارض لرأي جمهور أصحاب الحديث من أن مجرد الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاف في إثبات الصحبة. أنس يقول فيه من رآه من الأعراب، لكن من صحبه لا. ظاهره إيش؟ أنه لا يعتد بالصحبة إلا على المعنى اللغوي والاصطلاحي، وهو صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسائر الصحب الكرام المشهود بأنهم صحابة. أما مجرد الرؤية فلا يعتد بها في إثبات الصحبة. طيب كيف تقولون هذا؟ هذا أثر أنس بن مالك رضي الله عنه، مع أن جمهور أصحاب الحديث قالوا الرؤيا لشرف رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها الجواب؟ ما في جواب، ولا أريد أن أنقص عن 11. نعم مصعب، لم يعني قربت، وما أريد أن أحرمك. نفى الصحبة الخاصة، نفى الصحبة الخاصة، وليس فيه نفي الصحبة على مذهب جمهور أهل الحديث لشرف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث اقتصروا على مجرد الرؤية. فهو ينفي الصحبة الخاصة، الأصحاب الذين التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاشروه وباشروه وجالسوه وسمعوا منه ورووا عنه وصدروا عن أمره، هذا ما في أحد يقول. لكن نفروا من الأعراب ممن رأوه، هذا ما في تعارض. فكما نقل، ولذلك نقل أبو المظفر السمعاني المذهبين كليهما، قال: من صحب ومن رأى، من صحب ومن رأى. طيب، السؤال العاشر وهو 50 بعد 800: من روى أثر أنس السابق، وبما حكم عليه أبو عمرو بن الصلاح، وبماذا أكد على ثبوته؟ من لم يجب؟ نعم يا شيخ، ها ارفع صوتك شوي. روى هذا الأثر، طب لو قلنا المصدر، شعبة من رواة هذا الأثر، من رواة هذا الأثر، من الذي روى هذا؟ ها مسلم في المقدمة؟ أنا ما أعلم، الله أعلم. هل تعلم أن مسلما روى هذا الأثر في المقدمة أم مسلم؟ أي مسلم؟ أنا ما أعلم، ولا يحضرني أن مسلما روى هذا في المقدمة، لكن بين يديك، شوف بين يديك إيش يقول. روينا من ابن الصلاح، إيش تعني؟ يعني روى شيوخنا لنا، وهذا يمكن أن نجد ونجتهد فنركض وراء روينا عند ابن الصلاح حتى نقف على الأسانيد التي روى ابن الصلاح الأحاديث والآثار في المقدمة بسنده إلى عن شيوخه إلى منتهى تلكم الأسانيد. وإلى ذلك الحين عندما يقول روينا أي روى شيوخنا لنا، فالذي ذكره بسنده ولكنه حذفه أبو عمرو بن الصلاح عن شيوخ له، إيش حكم على الإسناد؟ حكم على الإسناد قال إيش؟ جيد. جيد أنت من أصحاب الحديث، إيش معنى جيد؟ أصرخ حتى يخطئوك ويوافقوك. ها؟ أحسنت، بين الحسن والصحيح، بين الحسن والصحيح. طيب أكد على ثبوت هذا الأثر بواقعة وقعت للإمام مسلم، حيث إنه حدث به بحضرة أبي زرعة شيخه. طيب وإن كان يعني إيش يفرق؟ ها؟ كان أبو زرعة إماما من أئمة العلل. تحفظ دليلا على إمامته؟ مسلم لما خرج صحيحه وعرضه على أبي زرعة، فكل ما قال فيه علة نفاه من صحيحه. طيب الحادي عشر والأخير، الحادي والخمسون بعد 800، كيف تعرف الصحبة؟ من لم يجب؟ نعم يا شيخ، بالتواتر. الاستفاضة، أحد الصحابة يخبر، إخباره، لاحظ لي هذا، إخباره عن نفسه بأنه صحابي. طيب خلاص يكفيك هذا. الحادي عشر. الثاني عشر، يقول ابن الصلاح بعد ثبوت عدالته، سيمر بنا أننا لا نسأل عن عدالة الصحابة، كلهم عدول. طيب كيف يقول بعد ثبوت عدالته؟ وسيمر بنا إن شاء الله أن الصحابة كلهم عدول. عادل صحيح مصعب، ها؟ لم يثبت عندنا. لو ثبت خلاص انتهت القضية، رفعنا أحكامنا عن أن نصدرها على ذلك الجيل، العدل والتعديل من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إلى ذلك الحين، عندما جاء رتن من القرن الثالث فقال أنا صحابي، قاموا وأعطوه شيء بديل. هو كان يريد إيش؟ بتزكية نفسه. من القرن الثالث قال أنا صحابي، قال أنت صحابي، طب اصبر شوي. عملوه بالضد، وبضدها تتبين الأشياء. قالوا رتن، وما أدراك ما رتن؟ كذاب أشر. ما يمكن أهل القرن الثالث يدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الموضع الذي وقفنا عنده. هذه 12. نعم. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثالثة، أكثر الصحابة رضي الله عنهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة رضي الله عنه. قال: روي ذلك عن سعيد بن أبي الحسن وأحمد بن حنبل، وذلك من الظاهر الذي لا يخفى على حديثي، وهو أول صاحب حديث. قال: بلغنا عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه في النوم وأنا بسجستان أصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقلت: إني لأحبك. أعد مرة أخرى. قال: وبلغنا عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني قال: رأيت أبا هريرة، نعم، في النوم، نعم، وأنا بسجستان أصنف حديث أبي هريرة، نعم، فقلت: إني لأحبك. فقال: أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. فقلت: أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. فقلت: أنا إيش؟ فقلت إني لأحبك. فقال: أنا أول صاحب حديث. فقال: أنا أول صاحب حديث، نعم، أنا أول صاحب حديث، نعم، كان في الدنيا، نعم. طيب، وبلغنا، أعد العبارة كده، وبلغنا عن أبي بكر بن أبي داود. قال: وبلغنا عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه في النوم وأنا بسجستان أصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقلت إني لأحبك، فقال أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. نعم. قال عن أحمد بن حنبل أيضا رضي الله عنه قال: ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الرواية عنه وعمروا: أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس وأبو هريرة، أكثرهم حديثا وحمل عنه الثقات. قال: ثم إن أكثر الصحابة رضوان الله عليهم فتيا تروى ابن عباس رضي الله عنهما. قال: بلغنا عن أحمد بن حنبل قال: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروى عنه في الفتوى أكثر من ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وروين عن أحمد بن حنبل أيضا أنه قيل له: من العبادلة؟ فقال: عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر. قيل له: فابن مسعود؟ قال: لا، ليس عبد الله بن مسعود من العبادلة. قال الحافظ أحمد البيهقي فيما رويناه عنه وقرأته بخطه: وهذا لأن ابن مسعود رضي الله عنه تقدم موته، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة أو هذا فعلهم. قال: قلت: ويلتحق بابن مسعود رضي الله عنه في ذلك سائر العبادلة المسمين بعبد الله من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم نحو 220 نفسا، والله أعلم. قال رحمه الله: الثالثة، المسألة الثالثة في معرفة الصحابة. قال: أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة رضي الله عنه، حتى إن الشافعي رحمه الله تعالى قال: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، قول للإمام الشافعي رحمه الله. قال: روي ذلك عن سعيد بن أبي الحسن وأحمد بن حنبل في أن أبا هريرة أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمعجزة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بأن يحفظ، هذا من الأمور التي بلا ريب أنها أدت إلى هذه الكثرة في السماع وفي الحفظ، حتى جاوزت مروياته كما سيمر بنا في تعداد بقي بن مخلد رحمه الله تعالى إلى ما هو أكثر من 5000 حديث. قال: وذلك من الظاهر الذي لا يخفى على حديثي، يعني مشتغل بالحديث، وهو أنا عندي، وهو أول صاحب حديث. وهو أول صاحب حديث، إيش معنى العبارة؟ هل هو أول صاحب حديث؟ ليس هو أول صاحب حديث، ولكنه من حيث الكثرة والملازمة والدعوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحرص، حتى إنه كان ليصرع من الجوع لأنه يريد ملازمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاستكثار من السماع، حتى إن بعضهم لا يمر به فيظن أن به جنونا وليس به جنون رضي الله عنه. قال: وهذا من اللطائف. قال: وبلغنا عن أبي بكر ابن أبي داود السجستاني قال: رأيت أبا هريرة في النوم. رأيت أبا هريرة في النوم، أيوة، وأنا بسجستان. وأنا بسجستان. بسجستان أصنف حديث أبي هريرة. أصنف يعني أجعله أصنافا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فقلت، هذا كله في النوم، فقلت إني لأحبك، إني لأحبك، إني لأحبك. فقال أنا أول صاحب حديث كان في أنا الدنيا. أول صاحب حديث كان في الدنيا. أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. الأولية يراد بها الأكثرية، وليست الأولية هي أولية السماع والرواية، فهو مسبوق متأخر الإسلام ليس بسابق. كالقدماء، ولكن من حيث الأكثرية ومن حيث الشهرة. قال: وبلغنا عن نعم وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أيضا قال: ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا الرواية عنه، وعمروا يعني طال عمرهم، عمروا أي طالت أعمارهم. أبو هريرة، وقد بلغ عدد حديثه على تعداد بقي بن مخلد في مسنده الكبير 5374 حديثا، وابن عمر وبلغ عدد حديثه 360,000 حديث، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد بلغ عدد أحاديثها 10,200,000 حديث، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وقد بلغ عدد حديثه 40,500,000 حديث، وابن عباس وقد بلغت أحاديثه 60,600,000 حديث، وخادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنس بن مالك 6 بلغ عدد أحاديث 86,200,000 حديث. وأبو هريرة، أولا خص أبا هريرة بالذكر لأنه أكثر الصحابة، وهذا المقصود بالأولية. قال: وأبو هريرة أكثرهم حديثا وحمل عنه الثقات. هل بقي أحد من المكثرين فيما تذكرون مما لم يذكر بين أيدينا؟ سعد بن مالك أبو سعيد الخدري: يحفظ أحدكم شيئا من النظم في جمع هؤلاء السبعة الصحب الكرام الذين زادت مروياتهم على 1,000 حديث؟ بسم الله. طيب جزاك الله خير، فيه واحد يحفظ نظم آخر أشهر وأسهل. ها، سبع من الصحب فوق 1,000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر. ها، أبو هريرة اللي يجيب سأسأله. أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. من سعد ومن صديقة؟ من سعد ومن صديقة؟ أترك لبعض الإخوة أن يشرحوا سعدا، يبينوا يعينوا سعدا. وللإخوة الزائرين صديقة، من هي الصديقة؟ الصديقة أم المؤمنين عائشة بنت الصديق، صديقة بنت صديق رضي الله عنهما وأرضاهما. طيب سعد، وليس سعد بن أبي وقاص، سيمر بنا في العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن مالك أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال: ثم إن أكثر الصحابة فتيا. انتهينا من أولا خص أبا هريرة لتميزه بالعدد، ثانيا ذكر المكثرين الستة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين المكثرون الذين زادت مروياتهم على 1,000، ثم ثلث بما يتعلق بالفتيا. يقول: ثم إن أكثر الصحابة فتيا، تروى أكثر الصحابة فتيا تروى ابن عباس، هو أكثر الصحابة فتيا تروى عنه. بلغنا عن أحمد بن حنبل قال: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروى عنه في الفتوى أكثر من ابن عباس. وروينا عن أحمد بن حنبل أيضا أنه قيل له وضم إليهم ابن حزم رحمه الله تعالى عائشة وابن عمر وعمر وابنه وعليا وابن مسعود وزيد بن ثابت، وزيد ابن ثابت. ومن اللطائف أنه قال: تجمع فتيا كل واحد من هؤلاء الذين كثرت الفتيا عنهم في مجلد كبير، مو في مجلد صغير، قال في مجلد كبير. طيب قال ليس نعم. وروينا عن أحمد بن حنبل أيضا أنه قيل له من العبادلة، من العبادلة يعني من الصحابة، فقال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. وفيما تحفظون العبادلة من غيرهم إذا أطلق هذا اللقب وأطلق هذا الوصف فإنه يراد بهم، وفي أي راوي من الرواة، الراوي الذي دائما يقال رواية العبادلة عنه رواية العبادلة، من الراوي ومن العبادلة؟ نعم عبد الله بن لهيعة المصري، والعبادلة هم عبد الله بن وهب، عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله بن يزيد المقرئ، عبد الله بن المبارك، هؤلاء العبادلة. وعبد الله حول عبد الله الذين داروا فيما يتعلق بشهرة الوصف لرواة الحديث في عبد الله بن لهيعة. طيب قال أحمد، قال الحافظ أحمد البيهقي، وأن يضع أصبعي أنا أقول حتى لا أتوه. قال وروينا قيل له فابن مسعود، ابن مسعود مشهور جدا، قال لا ليس عبد الله بن مسعود من العبادلة. هذا النفي لماذا؟ ما هو لعدم كثرة ما ينقل عنه من الفتاوى؟ ففقه أهل الكوفة مؤسس على كثرة المسائل والفتاوى المنقولة عن عبد الله بن مسعود، هذا شيء ما يمكن أن ينكر. لكن ها هنا يراد بهذه العبارة شيء لتقدم وفاته عن المذكورين وتأخر ووفيات هؤلاء المذكورين، فانتفع خلق بعلمهم كما انتفع خلق بعلم عبد الله بن مسعود. لكن هذا تأويل وتعليل لقوله لا ليس عبد الله بن مسعود من العبادلة. قال الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي، أحمد البيهقي بن الحسين البيهقي، فيما رويناه عنه وقرأته بخطه، وهذا لأن ابن مسعود تقدم موته وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، تأخرت وفياتهم، فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة أو هذا فعلهم. قلت ويلتحق بابن مسعود في ذلك سائر العبادلة المسمين بعبد الله من الصحابة. لاحظ الآن العبارة، يلتحق بابن مسعود، ما قال يلتحق بالعبادلة. العبادلة هم الأشهر والأكثر، وإيش كمان؟ الأشهر والأكثر، أكثر الفتاوى عنهم وهم الأشهر وفيهم المكثرون. شوف كم مكثرا من رواة الحديث عن هؤلاء، ها كم يوجد من المكثرين من رواة الحديث من هؤلاء؟ اثنان، ابن عباس وابن عمر، هذه الثالثة. طيب قال وهذا قول العبادلة. قلت ويلتحق بابن مسعود، يلتحق بابن مسعود في ذلك سائر العبادلة المسمين بعبد الله من الصحابة، وهم نحو 220 نفسا، بل هم في الاستيعاب 29 و200 نفس، في الاستيعاب 29 و200 نفس من العبادلة، لكن منزلتهم دون العبادلة حين الإطلاق، وهم الأربعة المذكورون آنفا. نعم. قال رحمه الله وروينا عن علي بن عبد الله المديني قال لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة، عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، كان لكل رجل منهم أصحاب يقومون بقوله ويفتون الناس. قال وروينا عن مسروق قال وجدت علم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى إلى ستة، عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود، ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى اثنين، علي وعبد الله، وروين نحوه عن مطرف عن الشعبي عن مسروق، لكن ذكر أبا موسى بدلا أبي الدرداء. قال: وروين عن الشعبي قال: كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي والأشعري وأبي يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. قال: وروينا عن الحافظ أحمد البيهقي أن الشافعي رحمه الله ذكر الصحابة رضي الله عنهم في رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله، ثم قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، والله أعلم. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمني الله وإياكم وإياه: وروينا عن علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري الذي كان يقول: ما استصغرتها عند علي بن المديني رحمهم الله تعالى. قال: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس عبد الله رضي الله عنهم. قال: كان لكل رجل منهم أصحاب يقولون بقوله ويفتون الناس. قال: وروينا عن مسروق وابن الأجدع الهمداني الوادعي من قبيلة شيخنا رحمه الله. قال: وجدت علم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى إلى ستة، يعني من الصحابة: عمر وعلي وأبي هو ابن كعب، وزيد هو ابن ثابت، وأبي الدرداء وعبد الله بن سعود رضي الله عنهم. قال: ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى اثنين: علي وعبد الله، يعني عبد الله بن مسعود. قال: وروينا نحوه عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير، عن الشعبي عامر بن شراحيل، عن مسروق ابن الأجدع مرة قريبة. قال: لكن ذكر أبا موسى الأشعري بدل أبي الدرداء، ذكر أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس بدل أبي الدرداء. قال: وروينا عن الشعبي قال: كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وهذا يدل على تواضعهم وانتفاعهم من بعضهم ومحبتهم وتآلفهم لبعضهم. وكان علي والأشعري أبو موسى الأشعري وأبي بن كعب يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. وروينا عن الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي صاحب الكبرى والصغرى، واعتمد في الكبرى على مختصر المزني فيما يتعلق بالترتيب، أن الشافعية ذكر الصحابة، لاحظ العبارة: وروينا عن الحافظ أحمد البيهقي أن الشافعي ذكر الصحابة في رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله. هو فيه للرسالة قديم وجديد، نعم، أما القديمة فكتبها ببغداد نزولا على رغبة عبد الرحمن بن مهدي من تلاميذه، كتب إليه يسأله عن أقسام الأخبار وعن الناسخ والمنسوخ وعن أمور تتعلق بالمسانيد والمراسيل، فلم ينشط الإمام الشافعي في كتابة الرسالة. لاحظ الجلساء الصالحون والطلاب المعيون الأذكياء، وإذا بعلي بن المديني يذكر الإمام الشافعي، يقول له: يا أبا عبد الله، يا إمام، عبد الرحمن بن مهدي كتب إليك، وهو أحوج ما يكون للانتفاع بهذا العلم. قال: فكتب الرسالة ولذلك سميت بالرسالة لعبد الرحمن بن مهدي. كتب له الرسالة فيها ما يتعلق بأنواع الأخبار وأنواع المسانيد وأنواع المراسيل وبعض الكلمات التي تعد أصلا لأصول الفقه وأصول الحديث. لما جاء إلى مصر ما كان عنده النسخة من الرسالة، فطفق يكتب الرسالة من حفظه، وهي الرسالة الجديدة. قال العلماء وما هو موجود بين أيدينا ليست الرسالة القديمة، ويا حبذا لو وجدت هذه الرسالة القديمة التي هي مكتوب الإمام الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي، ولكن ما يتداوله الناس بين أيديهم هو نسخة من الرسالة التي كتبها الإمام الشافعي بمصر ومن حفظه حتى إنه في بعض المسائل، في مسألة من المسائل بعد رقم 1000 من مسائل الرسالة، قال وهذا كتبته من حفظه ولا يتوفر لدي بين يدي شيء مما كتبته، يعني من مؤلفاته وكتبه. وهذا فيه بيان أهمية الحفظ أولا، وثانيا بيان أهمية الاعتماد بعد تقادم الزمان على المكتوب وعلى المؤلفات والكتب. قال رحمه الله: وكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان كان في رسالته القديمة. قال أن الشافعي ذكر الصحابة في رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله، ثم قال وهم فوقنا. لاحظ الآن هذه كلمات تكتب بماء الذهب في فضل ذلك الجيل الفريد، الجيل الذي يقتدى به، الجيل الذي إذا قيل سلف معناه ما يعدل عنه عقيدة وعبادة ومعاملة وأدبا وتربية وتعليما وتوجيها. ما هو سلف؟ بعض الناس إذا قلت له سلف قال إيه نعم معروف. إيش معنى سلف؟ يعني الذين يقطعون الرقاب ويسفكون الدماء وهم فيما بينهم أشداء على أنفسهم رحماء بالكفار والفجار، وهم هم ود السلف. لا، ما هم السلف، ما هم هؤلاء، بل هم أولئك الذين قال فيهم القائل كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. السلف هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم المذكورون في قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. على رأس المؤمنين وعلى رأس سبيل المؤمنين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، حتى عقل. الآن كلما جئت تقرر حلالا وحراما وعقيدة للسلف قال يا شيخ العقل أي عقل؟ هذا عقل مكائن، عقل مكائن الذي يضرب تفكير الصحابة ومناهجهم عرض الحائط. يقول العقل، قال وعقل، نقدم عقولهم على عقولنا، تفكيرهم على تفكيرنا. قال وأمر استدرك به علم، أي أمر من الأمور يقتنص الإنسان به علما يقدم به أمور الصحابة في استجلاب شرف هذا العلم الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال واستنبط به آراؤهم لنا أحمد بن من؟ أصبر، آراؤهم لنا أحمد. أحمد بن من يا شيخ؟ إيش المتبادر للذهن في أحمد؟ من الحمد والشكر. آراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. قد شوف هذه الأمور كلها علم، اجتهاد، ورع، عقل، وسائل التمسوها للاستنباط وللعلم الشرعي المقرب إلى الله عز وجل، فهذا كله فوق آرائنا، اختياره أحمد لنا من آرائنا لأنفسنا. ولا يركبن الإنسان رأسه فيقول أنا أدرى بنفسي من غيري، أولئك أقوامي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع لاثنتين، شهدوا التنزيل وشهدوا حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف لا تكون اختياراتهم، علومهم، أعمالهم، دعوتهم، جهادهم، تفكيرهم، كيف لا يكون كل ذلك أحمد؟ بل والله هو الأعلم والأسلم والأسد والأرشد والأحمد. ولا تكررن ما يقوله بعض الخلوف، إيش يقولون في هذا؟ يقولون إيش؟ علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم. هذا مو هو علم عند الخلف، آراء، سيأتي ذم الرأي وأنها مجردة في كثير من المرات عن النور، عن الوحي المنزل على النبي المرسل، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. قال رحمه الله الرابعة: قال روين عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ومن يضبط هذا؟ شهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع 40,000، وشهد معه تبوك 70,000. قال: وروين عن أبي زرعة أيضا أنه قيل له: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4,000 حديث؟ قال: ومن قال ذا قلقل الله أنيابه، هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 114,000 من الصحابة رضوان الله عليهم، ممن روى عنهم وسمع منه، وفي ممن روى عنه وسمع منه، وفي رواية ممن رآه وسمع منه. فقيل له: يا أبا زرعة، هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب، ومن شهد معه حجة الوداع، كل رآه وسمع منه بعرفة. قال: قلت: ثم إنه اختلف في عدد طبقاتهم وأصنافهم، والنظر في ذلك إلى السبق بالإسلام والهجرة وشهود المشاهد الفاضلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا هو صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلهم الحاكم أبو عبد الله 12 طبقة، ومنهم من زاد على ذلك، ولسنا نطول بتفصيل ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله الرابعة: روينا عن أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله الحافظ أنه سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العدة يعني العدد، فقال: ومن يضبط هذا؟ شهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع 40,000 في قول، وإلا فقد بلغوا 100,000 أو يزيدون. قال: وشهد معه تبوك 70,000. وروينا عن أبي زرعة أيضا أنه قيل له: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4,000 حديث؟ قال: ومن قال ذا قلقل الله أنيابه، من قال ذا؟ قال: هذا قول الزنادقة، هذا قول الزنادقة، وما قيل في سنن أبي داود من أن عدد أحاديثه فيما يتعلق بأحاديث الأحكام تقرب من 4,000 حديث، أي هذا جماع الأحاديث المروية فيما يتعلق بالأحكام، فيما يتعلق بالأحكام الفقهية. قال: ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 114,000 من الصحابة، ممن روى عنه وسمع منه، وفي رواية ممن رآه وسمع منه، ممن رآه وسمع منه، شوف الروايتين، الفرق بين الروايتين، ممن روى عنه وسمع منه، هذا إيش؟ صنف كما مر بنا. يدخل ضمن أي قول من قولي أبي المظفر السمعاني في القول الأول. قال في الرواية الأخرى ممن رآه وسمع منه. فقيل له يا أبا زرعة هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه؟ قال أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن معه حجة الوداع شهدوا. عندك شهدوا؟ ومن شهد معه. نعم موجود. نعم ومن شهد معه حجة الوداع، كل رآه وسمع منه بعرفة. يعني هذا يؤكد يزيدنا تثبتا. قال رحمه الله ثم إنه اختلف في عدد طبقاتهم، ومن أوائل من جعلهم طبقات ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى، حيث جعل الصحابة 5 طبقات وأصنافهم، يعني صفة وحالة كل طبقة من هذه الطبقات من حيث الأسبقية ومن حيث التأخر، ذكر هذا. فقال والنظر في ذلك إلى التقديم والتأخير، إلى السبق بالإسلام والهجرة وشهود المشاهد كلها الفاضلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآبائنا وأمهاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش عندك نفديه؟ قال وشهود المشاهد الفاضلة. لا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا، هو يعني نفديه بآبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم. قال وجعلهم الحاكم أبو عبد الله 12 طبقة في كتابه معرفة علوم الحديث. والطبقة الأولى هي الطبقة الذين أسلموا بمكة مثل الخلفاء الراشدين. الطبقة 12 والأخيرة هم أطفال الصحابة الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وعام حجة الوداع، مثل السائب بن يزيد وعبد الله ابن ثعلبة ابن أبي صعير وأبي الطفيل عامر ابن واثلة ومثل أبي جحيفة. قال ومنهم من زاد على ذلك، ولسنا نطول بتفصيل ذلك والله أعلم. 5 جعل الموعظة معليش في ذكر القراءة. أفضلهم على الإطلاق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا بإجماع. انتبه، يفرق دائما ابن الصلاح بين إجماع وبين عليه الجمهور. أفضلهم على الإطلاق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا بإجماع، حكى الإجماع الإمامان الشافعي وأحمد. ثم إن جمهور الصحابة، جمهور، شوف جمهور السلف، على تقديم عثمان على علي، على تقديم عثمان على علي. قال وقدم أهل الكوفة من أهل السنة عليا على عثمان، وبه قال بعض السلف منهم سفيان الثوري أولا، ثم رجع إلى تقديم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. روي ذلك عنه، ومنهم الخطابي وهو مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله يقدم عليا على عثمان رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. قال وممن نقل عنه من أهل الحديث تقديم علي على عثمان محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح، وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب أهل السنة. فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. رواه أبو داود وهو حديث صحيح، وأصله بغير هذا اللفظ مخرج في صحيح البخاري. قال وأما أفضل أصنافهم صنفا فقد قال أبو منصور البغدادي التميمي وهو عبد القاهر بن طاهر البغدادي وهو فقيه شافعي توفي 29 أصحابنا يعني الشافعية مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء 4، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة. وتمام العشرة يعني تمام العشرة المبشرين، هم أبو عبيد عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله التيمي، وثامنهم الزبير بن العوام، وتاسعهم سعد بن زيد العدوي، وعاشرهم سعد بن من؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. يقول أصحابنا يعني من الشافعية مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. قلت وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة.